قال حججت حجة الوداع مردفي عمي سنان بن سنة. قال فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى أصبعيه على الأخرى، فقلت لعمي ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقول أرموا الجمرة بمثل حصى الخذف. مرفوعه صحيح لغيره. وأخرج أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع بن عمر ابن جميل الجمحي قال رأيت عطاء وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد يرمون الجمرة قبل الفجر يوم النحر، فقال له أبي يا أبا سليمان في أي سنة سمعت من نافع بن عمر؟ قال سنة 69 و100، سنة وقعة الحسين. وأخرج أحمد عن ابن أبي نجيح قال سألت طاووسا عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فقال ليطعم قبضة من طعام، قال فلقيت مجاهدا فسألته وذكرت له قول طاووس، فقال رحم الله أبا عبد الرحمن أما بلغه قول سعد بن مالك؟ قال رمينا الجمارة أو الجمرة في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال رميت بست، ومنا من قال رميت بسبع، ومنا من قال رميت بثمان، ومنا من قال رميت بتسع، فلم يروا بذلك بأسا. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. إسناده صحيح. وفي الموطأ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وفي الموطأ عن عطاء بن أبي رباح أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول. وفي الموطأ عن أبي بكر بن أبي نافع عن أبيه أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا. إسناده صحيح. باب حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجته. أخرج البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وفي رواية له عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال احلق الشق الآخر، فقال أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. وفي رواية ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وفي رواية فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس الحديث. وفي رواية فقال للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه. قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. زاد عند أبي داود، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق. زاد في رواية لأحمد قال فكانت أم سليم تدوفه في طيبها. وأخرج أحمد عن محمد بن سليم زوجة أبي طلحة. وأخرج أحمد عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحية فلم يصبه منها شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم، يعني شعره، إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن معمر ابن عبد الله قال كنت أرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال فقال لي ليلة من الليالي يا معمر لقد وجدت الليلة في أنساعي اضطرابا، قال فقلت أما والذي بعثك بالحق لقد شددتها كما كنت أشدها، ولكنه أرخاها من كان قد نفس علي لمكاني منك لتستبدل بي غيري، قال فقال أما إني غير فاعل، قال فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنى أمرني أن أحلقه، قال فأخذت الموسى فقمت على رأسه، قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وقال لي يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى، قال فقلت أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه، قال فقال أجل إذن أقر لك، قال ثم حلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسناده ضعيف. باب الحلق والتقصير عند التحلل. متفق عليه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، وفي رواية لهما قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، وفي رواية لهما وقال في الرابعة والمقصرين. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين، قالها ثلاثة، قال وللمقصرين. وفي المتفق عليه عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، وفي رواية لمسلم عن ابن عباس قال قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك. زاد في رواية للنساء قال ابن عباس هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد في أخرى بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر. وأخرج مسلم أن يحيى بن حصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. وخرج ابن ماجه لابن عباس قال قيل يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة؟ قال إنهم لم يشكوا. حديث حسن. حديث معاوية يقول أنها في عمر وليست في حج، قد تمتع من اجتهاد المراد بكلمة التمتع جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة، لذلك من تمتع بالعمرة حتى من يستيسر من الهدي أنه يشمل القارن. في لفظ لحجته في لفظ في مشقص أعرابي على المروة لحجته في القارن يقول إن هذا خطأ، وقارب طاف وسعى وبقي على إحرامه. وأخرج أبو داود والدارمي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأصحابه عام الحديبية غير عثمان وأبي قتادة فاستغفر للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأصحابه. أصحابه. صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، فقال رجل: وللمقصرين؟ فقال: اللهم اغفر للمحلقين، فقال رجل: وللمقصرين؟ فقال: في الثالثة أو الرابعة، وللمقصرين. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن حبشي بن جنادة قال: يحيى وكان ممن شهد حجة الوداع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: في الثالثة، والمقصرين. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن مالك بن ربيعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال: يقول رجل من القوم: والمقصرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الثالثة أو في الرابعة، والمقصرين. ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرأس، فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم أو خطرا عظيما. حديث صحيح وإسناده حسن. وأخرج أحمد عن ابن قارب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للمحلقين. قال رجل: والمقصرين؟ قال: في الرابعة، والمقصرين. يقلله سفيان بيده، قال سفيان: وقال في تيك كأنه يوسع يده. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح، قال: ولكنه لا يعود إلى البيت، فيطوف به حتى يحلق رأسه، قال: ربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت معي بأهلي، ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها. فضحك القاسم وقال: مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك، فأمره عبد الله أن يرجع يحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرب دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن سعيد المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. إسناده صحيح. باب التقديم والتأخير في الرمي والنحر والحلق. شك في رواية سعيد عن عمر متفق عليها لابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. وفي رواية البخاري قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. وفي رواية أخرى فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا، قال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. وفي رواياتهم أن ذلك أيام منى. وفي رواية ابن ماجه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيديه كلتيهما لا حرج. وفي متفق عليه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وفي رواية لهما أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل. الحديث. وفي رواية لهما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الحديث. وفي رواية لمسلم أتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وفي رواية لمسلم قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج. وأخرج أبو داود عن أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج. حسن صحيح. وأخرج أحمد بن عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم ذبح ثم حلق. حسن لغيره. وفي الموطأ عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد النساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. إسناده صحيح. وفي الموطأ عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. إسناده صحيح. خالد الطيب الشيخ برأي عمر وغيره من الصحابة خالد ولذلك في حديث عائشة طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعرابه قبل أن يحلم ورحله قبل أن يطوف. باب نحر الهدي والأكل والتصدق منه. ثم اتفق عليها علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. وفي رواية البخاري قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها. الحديث. وفي رواية المسلم وألا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا. وفي المتفق عليه عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. وفي رواية البخاري قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي رواية أخرى قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي رواية المسلم قال كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لها عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. وأخرج البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. وأخرج البخاري معلقا قال ابن عباس صواف قياما. وعن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. وخرج أبو داود عن جابر وعبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. حديث صحيح. وخرج أبو داود عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القرب. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فطفقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع. ما حكم عليه شيء. وأخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. حديث منكر. وأخرج أبو داود عن غرفة ابن الحارث الكندي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن، فقال: ادعو لي أبا الحسن. فدعي له علي رضي الله عنه فقال له: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف علي رضي الله عنه. حديث ضعيف. وأخرج أحمد بن عباس قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة، نحر منها 30 بدنة بيده، ثم أمر علي فنحر ما بقي منها، وقال: اقسم لحومها وجلالها وجلودها بين الناس، ولا تعطين جزارا منها شيئا، وخذ لنا من كل بعير حذية من لحم، ثم اجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرضها. ففعل. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنما يوم النحر في أصحابه وقال: اذبحوها لعمرتكم فإنها تجزي عنكم. فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس. إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج 100 بدنة، نحر بيده منها 60، وأمر ببقيتها فنحرت، وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر، فأكل منها وحسى من مرقها، ونحر يوم الحديبية 70 فيها جمل أبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. كلمة نذر بدنة ليس نذر جزورا. باب الاشتراك في الهدي. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة 7 والبقرة 7. وفي رواية قال: نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل 7 في بدنة. وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. وفي رواية قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة 7 نشترك فيها. ولأبي داود والجزور 7. وأخرج مسلم عن جابر قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وفي رواية: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته. وأخرج أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال: قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فلما كان يوم النحر طهرت، فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت فأتي بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. إسناده صحيح. وأخرج أحمد بن حذيفة قال: شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة 7. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن الشعبي قال: سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزي 7؟ قال يا شعبي: ولها 7 أنفس؟ قال: قلت: إن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور والبقرة 7. قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذاك يا فلان؟ قال: نعم. قال: ما شعرت بهذا؟ إسناده ضعيف. يسمى فيها الذبح. نعم، أنت العمرة يسن فيها الذبح. إيش؟ العمرة بعد ما ينتهي من عمرته يسن لها الذبح. يستحب. يستحب. ذبح. شعرت ولا ما شعرت باب طواف الإفاضة. في المتفق عليه عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وفي رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة ما شعرت. وفي رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. وأخرج مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع ويصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأخرج البخاري معلقا على ابن عمر أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. وأخرج البخاري معلقا عن عائشة وابن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. رواية معلولة. وخرج ثبت متفق عليه أنه زار ظهر يوم العيد، صلى الظهر في مكة، فلما عاد إلى أصحابه بمنى وجدهم لم يصلوا فأعاد الصلاة. وخرج أبو داود عن أم سلمة قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر فصار إلي، ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. حسن صحيح. هذا الحديث من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف، وبعضه يقويه برواية وردت عند الطحاوي، لكن تلك الرواية فيها راوي مجهول لا يصح أن تقوى رواية الأولى. وخرج النسائي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. ولفظ الترمذي وابن ماجه أخر طواف الزيارة إلى الليل ضعيف شاذ، وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرج أحمد عن سباع بن ثابت قال سمعت أهل الجاهلية يطوفون وهم يقولون اليوم قرناعينا نقرع المروتينا، أثر في إسناده وهم. وأخرج أحمد عن سعد بن مالك قال طفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من طاف سبعا، ومنا من طاف ثمانيا، ومنا من طاف أكثر من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج. إسناده ضعيف. وفي موطأ مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد حرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حوقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. إسناده صحيح. باب الكلام في الطواف. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده. وفي رواية: مر بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه. وفي رواية للنسائي: إنه نذر. وأخرج النسائي عن ابن عمر قال: أقل الكلام في الطواف، فإنما أنتم في صلاة. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج الترمذي والدارمي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. ولفظ الدارمي: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه المنطق. الحديث حديث صحيح. وأخرج أحمد عن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. حديث صحيح. باب طواف النساء مع الرجال. أخرج البخاري عن ابن جريج عن عطاء: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك. وأبت، وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. باب الطواف والصلاة بعد الصبح والعصر. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. أخرج البخاري عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. وأخرج الخمسة عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي الزبير: سألت جابرا عن الطواف بالكعبة فقال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تطلع الشمس على قري الشيطان. المرفوع منه صحيح لغيره. وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن أبي الزبير المكي قال: لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. وفي الموطأ عن أبي الزبير المكي قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. باب الطواف من وراء الحجر. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أيها الناس، اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه. باب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وأمر السقاية. ثم اتفق عليه علي بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.